الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بإذن الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 28 ربيع الأول لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من الشهر 11 لعام 19 و2000، وقد وقفنا أو بلغنا الباب الرابع بعد 40، باب قول ما شاء الله وشئت. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الرابع والأربعون، باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيبة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون الكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ربي الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. ولابن ماجة عن الكفيل أخي عائشة التي أمها قال: رأيتك أني أتيت على كفر من اليهود وقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون مع عزير بن الله. قال: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قال: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: هل أخبرت إلى أحد؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هذا الباب في فوائد كثيرة مهم. باب قول ما شاء الله وشئت، يعني باب حكم هذه الكلمة كما واضح من حديث الباب المنع منها، لأن حرف الواو لا يفيد الترتيب، يفيد مطلق المصاحبة، فلا يعني أن مشيئة الله مقدمة على مشيئة العبد ولا العكس. في هذا التعبير ما شاء الله وشئت مثل ما شئت وشاء الله، ما في شيء يدل على أن مشيئة الله مقدمة على مشيئة العبد، لكن الواجب يقول ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله ثم شاء فلان، حتى يظهر بالمعنى بالكلام أن الله مشيئة متقدم على مشيئة العبد، كما قال جل وعلا: مشاءكم ويسرنا وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وفي الباب فوائد يعني نافعة تتطرق لها إن شاء الله. قال الشارع: قال الشارع رحمه الله: قال الشيخ رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت، يعني ما ورد في ذلك من النهي، وأنه شرك وتنديد، لأنك إذا قلت ذلك شرطت بين الخالق ومخلوقه المشيئة، حيث عرفت بالواو والواو تقتضي التشريك، فهذا شرك في الربوبية وهو لا يجوز، وإن كان القائل لا يعتقد هذا في قلبه فهو شرك في اللفظ ملين عنه، فكيف إذا اعتقد هذا في قلبه فالأمر أشد. كلام جميل. إذا هنا ما شاء الله وشئت فيه شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الله ندا لما قال ما شاء الله وشئت. إذا هذا فيه نوع من الشرك، وإن كان هو الشرك في اللفظ، لأن عامة من يقول ذلك الكلام لا يعتقد بأن مشيئة العبد كمشيئة الله، لكن لو وجد من اعتقد ذلك، بل قد يوجد من اعتقد أن مشيئة العبد فوق مشيئة الله والعياذ بالله، فمثل هذا يكون شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. طيب، استمع. قوله عن قتيلة: هي قتيلة بنت صيفي الأنصارية، وبعضهم يقول الجبانية. قوله أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون الكعبة. هذا يهودي عرف أن هذا شرك وأقره النبي صلى كعبتي وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فقوله قولوا ربي كعبة. طيب هذا دليل على أن من اليهود من يعرف الحق وليس بغريب، فإن الله عز وجل أرسل جميع الرسل بالتوحيد، أرسل جميع الرسل بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك هنا نبدأ بأن ليس كل ما عند اليهود باطل، ليس كل ما عند النصارى باطل، وهذا يقع في كثير من البدع لا سيما لبعضهم. إذا قلت لهم قولا قال هذا قول اليهود، طيب وإذا كان قول اليهود؟ طيب اليهود يعتقدون في قيامة ولا ما يعتقدون؟ يعتقدون في جنة ونار ولا لا؟ يعتقدون. طيب اليهود يعتقدون موسى رسول الله؟ يعتقدون. طيب هل نتخلص من هذه العقائد التي اليهود يقولون بها؟ لا، بل قال الله عز وجل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل جاء بالحق صدق المرسلين. الذي لا يتابعون عليه إذا خالفه الحق، كما لو قالوا كما لما قالوا عزير بن الله، أو قالوا إن الله فقير، أو قالوا يد الله مغلولة، أو قالوا إنهم قتلوا عيسى مريم أو غير ذلك. أما إذا قالوا الحق لا بأس، حتى أن التوراة والإنجيل لم تبدل تبديلا كاملا حتى التي ما زالت بين أيديهم، وإنما هي كما ذكر الله أنهم حرفوها، حرفوا الكلم عن مواضعه، فليس كل ما فيها باطل وإنما فيها ما هو محرف فلا تعتبر. لكن مع ذلك لا يجوز أن تهين التوراة والإنجيل لو وجدتها الآن، لأن قد يكون فيها إيش؟ ما هو حق ولكن هي محرفة، فلا داعي أن تهين التوراة والإنجيل أو يستنزي بها أحد أو مثلا ينظف فيها الأحذية أو نحو ذلك، لا يجوز. المهم أن هذا اليهودي كما في نص الحديث أدرك الخطأ اللي كان دارج على اسم الصحابة، يقولون ما شاء الله وشاء محمد ويقولون والكعبة، فهذا الرجل اليهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. فقوله قوله ربي الكعبة، فرق الكعبة هو الله سبحانه وتعالى والكعبة بيت الله، فلا يحدث بالكعبة وإنما يحدث برب الكعبة، هذا هو النبي الصحيح الخالي من الشرك. الحلف يكون بالله على اسم الأسماء والصفات والصفات، لكن السنة أن تأتي بالصيغ التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بها، وهذا أيضا أمر مهم. يعني تستطيع أن تقسم بأيمان كثيرة وهي بأسماء الله وبصفاته، لكن إذا أقسمت بصيغة أقسم بها النبي صلى الله عليه وسلم تكون هنا يعني طبقت السنة. فمما هو وارد في السنة أن تقول ورب الكعبة، تقول والذي نفسي بيده، تقول والله، تقول أيم الله، هذه أيمان واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون طبقت السنة في ذلك. نعم. وإذا كان الحديث عن الكعبة شركا ومنهيا عنه فكيف بالحديث بغيرها كالمخلوقات؟ مع أن الكعبة معظمة عند الله عز وجل حرمة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين، ومع ذلك الحلف بها لا يجوز، فكيف عاد بمن يحلف ما هو شيء دون الكعبة؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الحلف به مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله قولوا ما شاء الله ثم شئت، هذا اللفظ الصحيح أن تأتي بثم بدل الواو، لأن الواو للتشريك بين الخالق والمخلوق في المشيئة، أما ثم فإنها للترتيب حيث جعلت مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق، لأن المخلوق لا يشاء إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، فمشيئته تابعة لمشيئة الله وليست مستقلة، فهذا هو فرق ما بين اللفظتين، لفظ ما شاء الله شئت وبين ما شاء الله ثم شئت، فلفظ ما شاء الله شئت شرك، ولفظ ما شاء الله ثم شئت توحيد. وهذا يدلنا على فائدة عظيمة جديدة وهي العناية بالألفاظ، لأن بعض الناس لا سمعنا العامة ربما يتلفظ بألفاظ باطلة، فإذا قيل لهم بذلك لا يتراجع، يقول أهم شيء لا تدقق علينا. الصحابة ما قالوا إيش يا رسول الله أهم شيء لا تدقق علينا، بل قبلوا من ذلك. فالألفاظ حتى لو لم يعتقد الإنسان معانيها، إن حتى لو لم يعتقد أحد بأن مشيئة العبد كمشيئة الله، أو مشيئة العبد مقدرة على مشيئة الله، أو فوق مشيئة الله، هل اعتقاد باطل؟ وما في مسلم من اللي ينتسب الإسلام يعتقد بأن مشيئة الله مشيئة بعد فوق مشيئة الله أو مستوى مشيئة الله. لكن هذا الله ما يدل على الترتيب ما شاء الله وشئت. فاعتنى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لتعديل الألفاظ، وهكذا يجب على كل مسلم لا يكابر الله أنه له خطأ، لا يقول أهم شيء النية، وإنما عليه أن يتقبل إذا ظهر له الحق، واضح؟ فيقول ما شاء الله ثم شئت. قال جل وعلا وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. نعم. والمخلوق له مشيئة خلافا للجبرية الطلاب الذين يقولون إن المخلوق ليس له مشيئة بل هو مجبور يفعل الكفر والمعاصي والشرك من غير اختياره، مثل الآلة التي تحرك والريشه التي تحركها الريح، ولو كان كذلك لم يستحق العذاب على المعصية ولم يستحق الثواب على الطاعة. لو كان مجبورا. طبعا الجبرية من هم؟ ثلاث جماعة من هم؟ الجهمية، الجبرية، المرجئة، هذه فرقة واحدة. الجهمية نسبة إلى جهم صفوان، والجبرية لأن نقول الإنسان مجبور على أفعال لا مشيئة له، حتى لو كفر مجبور أن يكفر، وهذا اعتقاد باطل من خبثه وشدة بطلانه أنه يقتضي إبطال الشرائع، لا معنى للشرائع، لا معنى للرسل والرسالات. ما دام الإنسان مجبور لما ينصح، لما ينهى، لما يؤمر، لما يرسل الله له رسولا، لما ينزل معه كتابا، ما دام مجبور ما يستطيع لا مشيئة له. والحق أن العبد أو مشيئة، قال جل وعلا من شاء منكم أن يستقيم، قال جل وعلا قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال جل وعلا نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. العبد له مشيئة يختار بها وعليها يثاب ويجازى بالحسنات، وعلى مشيئة اللي اختار بها يعاقب بالسيئات، لأن هذا اختيار، ولذلك ما لم يفعله بغير اختياره لا يؤاخذ عليه، ما لا يفعله بغير اختياره لا يؤاخذ عليه، كما لو أكره لو أخذ رأسه وضرب رأس إنسان آخر، يعني واحد تجبر أخذ رأسه أخذ رأس واحد وضربه فما تحدهم، فهل هذا يؤاخذ؟ لأنه ماذا؟ ما فعل هذا بمشيئته، لاحظتم؟ فما لم يفعل الإنسان بمشيئته لا يؤاخذ عليه، وإنما يؤاخذ ويثاب ويعاقب ويمدح ويذم على ماذا؟ على ما يختاره بمشيئته ويفعله، واضح؟ فمقابل الجبرية الجهمية المرجئة فرقة أخرى تقال لها المعتزلة القدرية، هؤلاء ماذا يفعلون؟ خلاف عكس التمام، ماذا يفعلون؟ ينفون مشيئة الله. الجبرية ينفون ماذا؟ مشيئة العبد ويكون مجبور. القدرية المعتزلة ينفون مشيئة الله، يقول الله لا ما له مشيئة، لو كان الله يشاء لعباد الكفر فلما يعذبهم؟ كيف يشاء لهم الكفر ثم إذا كفروا أدخلهم جهنم؟ لا، لم يشاء الله جل وعلا الكافر أن يكفر، هذا كلام خطير جدا من أبطل الباطل، يعني إذا الله إذا كان الله قد شاء لفلان أن لا يكفر وكفر معناه إيش؟ إن مشيئة هذا العبد فوق مشيئة الله، هو لم يشاء الله أن يكفر لكن مشيئة هذا غلبت مشيئة، هذا معناه. وإذاك أهل السنة سعداء بالنصوص الشرعية، وفقهم الله إلى ماذا وماذا؟ إلى الإيمان بالقدر ومنه مشيئة الله، أن الله له مشيئة، ما شاء الله وكان وما لم يشاء منه، حتى أنه يشاء بمشيئته ما شاء، ما يحب وما لا يحب، كل شيء ما وقع في خلقه ولن يقع في المستقبل إلا وهو بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذن يؤمنون بأن لله مشيئة، واضح؟ يشاء بها ما شاء، ويؤمنون بالشرع بأن الله أمر ونهى ووعد وتوعد ويجازي ويدخل الجنة ويدخل النار حسب الأعمال، والعبد له مشيئة بها يختار هذا أو هذا، فيؤمنون بالشرع لا يبطلون الشرع كالجبرية، ويؤمنون بالقدر لا يكفرون بالقدر كالقدرية، بل آمنوا أهل السنة آمنوا بماذا بماذا؟ بالقدر والشرع، آمنوا بالقدر خلافا للقدرية المعتزلة، وآمنوا بالشرع خلافا للجهمية الجبرية المرجئة واضح نؤمن بهذا وهذا. طيب كمل. ويقابلهم المعتزلة. ماذا يسمون المعتزلة؟ ويقابل المعتزلهم القدرية. قدرية لأنهم كفروا بالقدر، لأنهم انحرفوا عن القدر، لا أنهم قدرين لأنهم يؤمنون بالقدر، بالعكس هم ينفون القدر، يقول لا قدر، لا قدر، والأمر أنف، يعني الأمر يستأنف، لم يكتب الأزل، لم يكتب منذ أن خلق الله، قبل أن يخلق الله وجل وعلا السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لا ما حصل، وإنما يتجدد، أما مكتوب من السابق لا، هكذا يقولون، نسأل الله العافية، نعم. ويقابلهم المعتزلة الذين قالوا أنعبد لهم مشيئة مستقلة لا تتعلق بمشيئة الله، فهو يفعل الكفر والمعاصي بغير مشيئة الله، وإنما بمشيئته مستقلا بها تعالى الله عما يقولون. وهذا معناه أنه يحدث في ملك الله ما لا يشاء به، وليس بلازم مشيئة الله محبته لكل ما يشاء نفسه. يقول وهذا معناه أنه يحدث في ملك الله ما لا يشاء، صح؟ ولم يشاء الله الكفر حسب كلامه، لكن ماذا حصل؟ هناك من يكفر، الأكثر أهل الأرض يكفر، الأكثر يكفرون، مع أن الله لم يشاء لهم ذلك، معقول؟ معنى هذا أن إيش؟ خرجت مشيئتهم على مشيئته، وغلبت مشيئتهم مشيئته، هذا باطل، والحق أن حتى الذي يكفر، يكفر إيش؟ إيش يكفر مشيئة الله، ولا لا؟ ليس كذلك؟ بل إبليس خلق مشيئة الله ولا لا؟ مشيئة الله. طيب وليس من لازم مشيئة الله معادته. هنا في نقطة الآن سنقل جملتي وهي وليس من لازم مشيئة الله معادته لكل ما يشاء سبحانه. واضح؟ ليس بالضرورة أن الذي يشاء الله يكون الله يحبه، لا، شاء الله أن يخلق الشياطين هل يحبهم؟ جواب لا، لا. شاء الله أن يخلق المفسدين، الله لا، إن الله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب عمل المفسدين، يبغضهم ربنا جل وعلا، سقط عليهم وغضب عليهم، ما له من خلقهم، هو خلقهم بمشيئته، واضح؟ بمشيئته. إذا قلنا ليس مشيئة الله معنى أنها وجدوا والله لم يشاء، فغلب مشيئته غلبت مشيئة الله، وهذا كفر بالله. ليس من لوازم مشيئة الله أنه لا يشاء إلا ما يحب، بل يشاء ما يشاء مما يشاء الله ما يحبه، ومما يشاء الله ما لا يحبه، بل يبغضه ويسقطه، واضح؟ لأن إذا ما قلنا أن هذه مشيئة الله معنى أن هناك مشيئة غلبت مشيئة، وهذا مستحيل، غير ممكن أبدا. أو نقول لم يخلقهم الله، إذا هناك رب آخر، خالق آخر، خلق، من خلق إبليس، من خلق الشياطين، من خلق الملحدين، من خلقهم؟ الله عز وجل. ربنا جل وعلا يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولئن سألتم من خلقهم هم مشركون ليقولن الله، صح؟ ربنا جل وعلا عن إبليس أنه قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فحتى المشرك خلقه الله، حتى الشيطان خلق الله، حتى إبليس خلق الله، حتى فرعون خلقه الله. فما من مخلوق إلا هو بمشيئة الله، وما من مخلوق إلا والله خالقه، الله خالق كل شيء. طيب المخلوقات يحبها الله كلها ولا فيما يحبه فيما لا يحبها؟ فيه وفيه، صح؟ حتى اللي ما يحبه ربنا خلقه، نعم، وليس من هذا الإشكال أبدا، بل الإشكال في لو قال قائل أن الله لم يخلق ما لا يحب، لم يخلق الذي لا يحبه، هنا لماذا يكون شرك بالربوبية؟ يعني في خالق غير الله خلق الشياطين وخلق المفسدين وخلق وخلق، أي يمكن هذا شرك بالله؟ لكن هنا عاد في مسألة دقيقة جدا، وهي حتى الذي لا يحبه الله قد خلقه الله لحكمة، خلقهم لحكمة، واضح؟ إن الله عز وجل حكيم ذو حكمة، حكمته بالغة عظيمة، لا يخلق عبثا، حتى ما لا يحبه خلقه لكن ليس عبثا، ليس كذلك؟ بلى. ولذلك يفعل الله عز وجل أفعالا ويخلق مخلوقات لا لذاتها، لأنه ما يحب أصلا، لا، لكن لحكمة أو حكم مترتبة عليها، وحينئذ لا يزول إشكال، يزول إشكال بدليل أن العبد ضعيف الحكمة محدود الحكمة يفعل الشاء ها لا يحبها ولا لا، ألا يفعل الشاء لا يحبها لكن يريد ما يترتب عليه، ليس كذلك؟ قد يقدم بدنه للطبيب حتى يجري له عملية جراحية ويتألم من ذلك، لا ويدفع له مال صح، ولكن ماذا يريده؟ يريد ما يترتب على هذه العملية. قد يقدم ابنه للطبيب حتى يجري له عملية جراحية يتألم منها، يفعل ذاك ولا يفعل؟ قد يدفع غرامة مال وقد يستدين هذا المال ويدفعه حتى يرفع عن نفسه مثلا منع السفر ولا تجديد الجواز ولا الإقامة ولا حاجة، ألا يدفع؟ هو مبسوط ويدفع؟ قد يكون لا يملك، ماذا يفعل؟ يستدين وقد يشحب من الناس فقط لكي يسدد الغرامات، هو يكره الغرامات، لكن حكمة تترتب على هذا الشيء. قد يضرب الأب ابنه ولا يرضى أن يضرب ابنه، لكن هو يقوم بضربه، لما يضربه؟ تأديبا ولا تعذيبا؟ تأديبا صح. قد يهجر الأخ أخاه ويتألم الأخ بهذا الهجران، لكن يريد أن يؤدبه. وقد يفعل الإنسان أشياء كثيرة يوميا، الإنسان يفعل أشياء هو لا يريد لذاته، يريد ما يترتب عليه. قد يلعب رياضة ويتعب تعب، لكن يريد إيش؟ جسم رياضيا صح. قد يحرم نفسه من الطعام وهو يشتهيه، لما؟ يريد يخفف الوزن. كثير أشياء يفعلها الإنسان ويتركها، لكن لا يقصدها لذاته، وإنما يقصد إيش؟ حكمة مترتبة عليه، وهو إنسان محدود الحكمة، فكيف بالله عز وجل أحكم الحاكمين؟ فعال ما يريد، وما يفعل شيئا عبثا أبدا، كل ما يفعله لحكمة سبحانه وتعالى، واضح؟ فحتى يبتلي العباد، خلق الخير والشر، خلق الشياطين والملائكة، خلق الرسل، خلق أعدائهم حتى يحصل اختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كيف يحصل اختبار ما كان في شر؟ الجهاد في سبيل الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كيف يحدث الجهاد؟ لازم فيه إيش؟ كفار ومسلم يتقاتلون، ويتخذ منكم شهداء، كيف يكون شهداء؟ لازم فيه كفار يقتلون فيصير شهداء. وبشر الصابرين، كيف يصبر الإنسان؟ لابد من مصائب تقع فيصبر فيبلغ درجة الصابرين، إنما وفى الصابر أجرهم بغير حساب. الله له حكم كثير، علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا، لكن الله خالق كل شيء وما من شيء إلا بمشيئته، واضح؟ خلافا للمعتزلة القدر. كم قال: وليس من لازم مشيئة الله محبته لكل ما يشاءه سبحانه، فهو يشاء كفر الكافر ولا يحبه، وإنما يشاءه ويخلقه لحكمة بالغة وهي الابتلاء والامتحان، وإلا لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن اقتضت حكمته أن يفاوض بين المؤمنين. قوله صلى الله عليه وسلم: جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، الند هو الشريف والنفيل والنظير. فلا يشرح حديث ابن عباس لما قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ هذا استفهام إيش؟ استنكار. أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. نعم. يعني أجعلتني شبيها بالله ومثيلا لله وشريكا له في المشيئة، ثم أمره أن يستبدل هذه اللفظة بلفظة التوحيد فيقول ما شاء الله وحده. وهذا إرشاد إلى الأكمل، أن يقول ما شاء الله وحده، وإذا قال ما شاء الله ثم شئت فهذا بيان للجالس، فلا تعارض بين الحديثين. تمام. يعني إما يقول ما شاء الله وحده، أو إذا كان لمشيئة فلان يعني اعتبار فيقول ما شاء الله ثم شاء فلان. واضح؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى هذا الرجل واستنكر عليه قوله ما شاء الله وشئت، استنكر عليه وارشده للصح. واضح؟ وهكذا ينبغي، اذا قلت لشخص ما خطا غلط اللي تفعله، ارد في كلامك ويجب عليك ان تفعل كذا وكذا. كما لو سمعته يحلف بغير الله. قل لا تحلف بغير الله. أرد فعل أقول إيش؟ احلف بالله. لا تدعو غير الله. ادعو الله وحده. لا تقول يا فلان يا فلان. قل اللهم اللهم. قل ربي ربي. فادعو الله عز وجل. واضح؟ طيب. وهذا من سبب الطرق الموصلة إلى الشرك، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك ونهى عن الطرق التي توصل إليه، فإذا تلفظ بذلك ولو كان لا يعتقد فهذا وسيلة إلى الاعتقاد فيما بعد، فيمنع اللفظ وإن كان لا يعتقد بمعناه لئلا يفضي هذا إلى الاعتقاد. نعم، حتى لو كان لا يعتقد أن مشيئة العبد كمشيئة الله أو أن الله جل وعلا مشيئته مساوية لمشيئة العبد، فأيضا منها عن ذلك، لأن هذا الذي من الشرك اللفظي والشرك الأصغر هو خطوة خطوة الشيطان ليوقع الإنسان بما هو أشد وهو الشرك الأكبر. وذلك مما قيل في تعريف الشرك الأصغر، قالوا ما كان وسيلة للشرك الأكبر، إذن هو وسيلة، فلا بد أن نقطع هذا الباب هذا السبيل حتى لا نقع في الشرك الأكبر. نعم. وهذان الحديثان فيهما فوائد عظيمه. الفائده الاولى ما ذكره الشيخ رحمه الله في مسائله، قال فيه فهم الانسان اذا كان له هوى، فهذا اليهودي مع كونه يهوديا مغضوبا عليه فهم ان هذا من الشرك، لانه يريد ان يتنقص هذه الامه، ومع هذا تقبل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الملاحظه وارشد الى تصحيحها. الله، يهودي ويلاحظ الملاحظه، والنبي صلى الله عليه وسلم تقبل منه، ما قال هذا يهودي لا التفت الى كلامه، هذا المغضوب عليهم، هذا ممن يحسب المسلم على اسلامهم، لا، الحق حقا متبع. وقال لاصحابه بعد انتقاد هذا اليهودي، قولوا ورب الكعبه، وقال لهم قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، او ما شاء الله ثم شاء. نعم. فهذا فيه فائدة ثانية، وهي قبول الحق ممن جاء به ولو كان عدوا. وفيه فائدة ثالثة نبه عليها الشيخ رحمه الله، وهي أن اليهود على ضلالهم يفهمون الشرك، وبعض علماء هذه الأمة لا يفهمون الشرك. للأسف اليهود يفهمون الشرك، وبعض علماء يعني مما يسمى من العلماء، وقد يكون عالما من علوم مثل الآلة، أن عارف البلاغة أو النحو أو اللغة أو الأشعار، وقد يكون عارف مصطلح حديث مثلا او اصول الفقه، مع ذلك عنده يعني نقص في فهم التوحيد، عنده اخطاء، عنده توسلات محرمه شركيه ونحو ذلك، نسال الله العافيه. نعم. ولذلك يرون جواز عباده الاضرحه والقبور ولا يستنكرونها، ويقولون هذا من التوصل للصالحين وليس شركا، او هذا يدل على معرفه الصالحين، ويحبذون هذا الشيء ويرون انه ليس بشرك، مع انه شرك مخرج من المله، والذي ذكره هذا اليهودي شرك اصغر لا يؤمن من المله، وبعض المنتسبين الى العلم من هذه الامه لا ينكرون الشرك المخرج من المله الذي يعج الان بالعالم الاسلامي بعباده غير الله، ففيه ان بعض اليهود افهم من بعض العلماء المنتسبين الى الاسلام، نسال الله العافيه والسلامه. بالمناسبه في بعض الناس يعني يدخلني في بعض المجموعات تسمى الجروبات من غير استدلال، أتفاجأ أدخل ولا صوفية ولا إباضية ولا شاعرة، هكذا اختار رقمي أو هذا يدخلوني ويتكلمون عنه. المهم وإلا بهم يقولون الله موجود بلا مكان، وبعضهم يقول الله في كل مكان، فأنا لا أشارك إلا نادرا، فشاركت المشاركة فقلت يعني هذا تناقض، تارة تقول الله في كل مكان فأثبت له مكانا صح في كل مكان، لم يثبت له مكان واحدا كل أمكن جعله لله، وتارة تقولون موجود بلا مكان يعني أرسل على واحدة، هل هو هل الله جل وعلا في كل مكان أو الله عز وجل إيش لا مكان له؟ في تناقض ولا لا؟ تناقض واضح جدا. لما قلت لهم أن قول القائل الله موجود بلا مكان هذه عقيدة خبيثة محدثة مبتدعة. ماذا قصدهم بذلك؟ أن ينفوا علو الله عز وجل بلا مكان حتى ينفوا كل شيء، ثم آخر شيء من ضمن ما ينفونه أن الله عز وجل ليس فوق خلقه. فقلت هذه عقيدة خبيثة وخرجت من بس المشاركة، هذه العقيدة خبيثة بدعية وخرجت. واحد منهم راسلني على طول قال أنت الخبيث. فقلت له من حضرتك من معي؟ ويشتم. قلت له أجب. قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبه، سلم وعرف نفسك بنفسك ثم أتكلم معك. قال أنت بدأت وقلت هذه عقيدة خبيثة. قلت لكن ما قلت أنت خبيث، أنا قلت هذه عقيدة خبيثة وراح ناخذ. سلم ما رضي يسلم، تركته. بعد يمكن يوم رجعت رحمة لي، حاولت أتكلم معه وقال أنا ما أقول أن الله في كل مكان. طيب يعني أقل تناقض هذا. إذن هو يقول ماذا؟ الله جل وعلا موجود بلا مكان. قلت لا هذه العبارة ولا هذه العبارة موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى في حديث ضعيف. تصور لم يرد في الكتاب ولا في السنة بأن الله في كل مكان بهذا اللفظ، ولا أن الله موجود بلا مكان، وبين وبين كتاب الله سنة رسول. أعطني طبعا عجز لا أسلوب لهم إلا الهجوم، يا مجسم يا حشوي، والثاني إذا تكلم تبتعي يا وهابي. أتركهم هذا، طيب فهمت أنا وهابي أنا حشوي كما تقول، بس أجل والله يعجز الكل جميعا أن يأتوا بآية من كتاب الله. شوف أن الله عز وجل قال عن نفسه إن الله في كل مكان، ولا يوجد في كتاب الله آية أن النبي أن الله عز وجل قال الله موجود بلا مكان. يعني هاتان عبارتان باطلتان، لا فيها آية ولا حديث، وإنما يأتون بفهم خاص. إذا قلت الله في مكان، ما تعرف المكان؟ المكان هو ذاك المكان المخلوق الفارغ الذي يكون فيه يعني من فيه. دعنا من هذا الآن. الخطوة الأولى، هل قال الله عن نفسه ها الله موجود، إن الله موجود بلا مكان، هل قال ذلك؟ ما قال ذلك. وذلك أنا ما أقول بأن الله في كل مكان، لأن الله لم يقل ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا أقول الله جل وعلا موجود بلا مكان، لأنها كلمة مجملة بلا مكان، ولا مقصود منها إيش؟ إن الله ليس فوق خلقه. لكن انظر إلى ضعف هؤلاء، ما عندهم للسر والشتم. وذلك أنصح على كل سني كل سلفي أن لا يستعمل أسلوب السر، هذا أسلوب ضعيف. وانظروا ماذا قال الله عز وجل وقص لنا أو علينا في أول سورة الشعراء، الحوار اللي دار بين من ومن؟ بين موسى عليه السلام وبين فرعون. موسى ما كان يشتم، قال رسول رب العالمين ربك رب آبائكم الأولين. ها فرعون يقول إيش؟ يشتم، أولم ربك فينا وليدا، لا أجعلك المسجونين، كنت طريدا فيك. يشتم ويتوعد ويهدد موسى. لا، الحق قوي ما يحتاج للسبب حتى تثبته، هو قوي. بل جاء الحق وجاء الحق وزهق الباطل. الحق من معاني الثبات، الباطل من معاني الذهاب. تريد تناقش؟ دعنا من الهجوم يا وهابي يا مجسم يا كذا، دعنا خلينا نمشي خطوة خطوة. وإن لبيه يعني هدأ شوي لما قلت لا المفروض تتسلم المفروض كذا، رد يدخل معه بالنقاش. فيقول الله عز وجل يتكلم، طبعا الله ما نقول، هو يقول طبعا ما نقول الله عز وجل له لسان وأسنان حتى يتكلم. فقلت له كلمة الله له لسان وأسنان هذه كلمة لم ترد في كتاب الله، ليس في كتاب الله بأن الله له لسان وأسنان، ولم يرد في كتاب الله أن الله ليس له لسان ولا أسنان. الكتاب موجود 30 جزء، هل وجدتم آية في كتاب الله ربنا يقول عن نفسه أنه له لسان وأسنان يتكلم، أو أن الله ليس له أسنان ولا لسان؟ لا هذا ولا هذا. فما هو غاية الأدب مع الله؟ ماذا تفعل؟ نسكت. ما أمر الله عز وجل أن نتكلم، بل نهانا الله أن نتكلم بالعلم. لم يأذن الله أن نخوض في ذاتي ونقول لا أسنان ولا ما أسنان، لا لسان ولا ما لسان. فما لم يعرف إثباته ولا نفيه، ها لا ننفيه ولا نثبته، نحن مع كلام الله، مع كتاب الله على الجادة بفضل الله عز وجل. طبعا هم زعلوا كذا، انقلع كتاب لي، انقلع سواليد الحضر، خذها أنت خطوة خطوة. يا أخي هل في كتاب الله بأن الله له لسان وأسنان؟ هل في كتاب الله نفي الأسنان واللسان؟ لا إثبات ولا نفي، فماذا نفعل؟ نصمت، لا ننفي ولا نثبت، هذا غاية الأدب. فنصف الله عز وجل بما صف به نفسه جل وعلا في كتاب، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة الذي لم تعن هواه، وننفي عن الله ما نفع عن نفسه في كتابه وما نفع عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ونعتقد كمال ضد ما نفاه الله عن نفسه. نفى الله عن نفسه الظلم لكمال عدله ووحمته، نفى الله عز عن نفسه مثلا الولد لكمال وحدانيته وغناه. لكن تجد يقول الله جل وعلا ليس له لسان ولا أسنان. إيش لما أقول هذا؟ قال لنا الله يقول ليس كمثله شيء. طيب هل معنى أن ليس كمثله شيء أنك أنت تسرد أشياء وتنفي عن الله، تسرد أشياء وتنفي عن الله؟ ليس كمثله شيء، خلاص مفهومة بأن الله عز وجل ما يتصف به لا يماغ الصفات المخلوقة. لكن هل تحدد أنت من كيسك كلمات يقول الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا؟ من أين لك هذا؟ تعدي ولا تعدي؟ تعدي تعدي. وذلك بعضهم ينفي أن الله يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، ينفي. لما؟ قال أن هذا المخلوق اللي يتكلم بحرف وصوت، ويلزم أنه يتكلم أن له لسان. هذا ليس بلازم. ألا تنطق الجلود يوم القيامة بالكفار؟ تنطق ولا ما تنطق؟ لا لسان. وقال جلودهم لما شاهدتم على، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ربنا يقول على الأرض تحدث أخبارها، تحدث وليس لها لسان. فلما نتدخل بهذا؟ في مخلوقات تتكلم بلسان، في مخلوقات تتكلم بلسان. ربنا جل وعلا قال للسماء الأرض أتيا طوعا وكرها، قالتا أتينا طائعين. وين لسان الأرض وين لسان السماء؟ نحن مع كلام الله عز وجل. أما يقول ليس كلام الله بحرف ولا صوت، وليس لسان ولا أسنان، وليس وليس وليس، ثم يقول علو الله عز وجل ليس داخل عاه ولا خارجه ولا مجانب له ولا ملاصق فيه ولا فوق ولا تحت ولا إيش؟ ما هذا؟ هل هذا في كتاب الله؟ هذا في أفهامهم، يفهمون شيئا ثم يسردون كلاما عن الله ما أنزل الله به السلطة. فانظر عقيدة أهل السنة وقارن بعقيدة هؤلاء المتكلمين والفلاسفة والأشاعرة والجهمية والمعتزلة والصوفية والرافضة، تجد كما وصفوا بأنهم أهل أهواء، كل واحد يتكلم بهواه، لا آية ولا حديث. وإذا جاء بالآية والحديث تجد استدل بعمومات ويحملها المعنى الذي يريد. ليس كمثل شيء، هل مع ليس كمثل شيء يعني ما له صفات؟ ما ربنا يقول ليس كمثل شيء، الآية ماذا يقول؟ وهو السميع البصير، السميع البصير. تجد والله علمه من الضلالات ما هو مضحك، مضحك. قال إذا تأخذ القرآن على ظاهره لنأخذ على باطنه، يا رب لماذا يجعل القرآن له ظاهر وباطن؟ يريد هدايتنا ولا إضلالنا؟ من تمام الهداية يكلم بما نفهم، لا أن يكلم بكلام ظاهره شيء ومعناه شيء آخر. لا يكون ظاهره التمثيل، والتمثيل كفر. أينزل الله كتابه ويجعل ظاهره الكفر؟ كتاب الهداية هدى ونور، هدى للمتقين، يجعل ظاهره كفر وباطنه إيمان؟ بل يجعل ظاهره إيمانا وباطنه إيمان. فيقول لو نأخذ الكلام الله على ظاهره ليلزم ذاك أن يكون الله ورقة أو الله لوح. ليش؟ قال لما يقول كتب على نفسه الرحمة، ما الذي يكتب عليه؟ اللوح أو الورقة. إذا كتب على نفسه يعني معناه أن الله لوح أو معناه ورقة إذا أخذ على ظاهره. من يفهم هذا الذلك؟ يعني كتب عليكم الصيام مكتوب عليه ولا لا؟ هل احنا اوراق ولا لحام؟ وكتب علينا صح؟ كتب عليكم القتال، هل اوراق نحن ولا لحام؟ يا اخي لغه العرب كتب الشيء يعني فرضه، مثل ما يقول فرضه قال كتبه، هذا يستعمل. يقال على الكتابه اللي النسخ تكتب، ويقال على الكتاب اللي هو الفرض. ممكن اللغه العربيه لها معاني كثيره، الكلمه واحده قد لها عده معاني. دائما نضرب مثال على العين، العين الباصره اسمها عين، وعين الماء اسمها عين، والجاسوس اسمه عين، والشيء نفسه اسمه عين. جاء محمد عينه، ورايت فاطمه عينها، وشربت من العين، وابصرت ورايت بعيني، صح ولا لا؟ كل كلمه ضعها في الجمله يتحدد معناها. اذا قال كتبت الدرس يعني نسخته على ورقه ولا على لوح، لكن اذا قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام يعني انتم لوح ولا انتم ورقه ولا معنى ايش؟ فرض عليكم. فربنا جل وعلا فرض على نفسه، اوجب على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمه. هذا ظاهره، ما يحتاج نجعل ظاهر كما نتخيل وناتي بمعنى باطل. بمعنى باطل لان الظاهر باطل، هيجعل الله كلامه ظاهره الباطل. وكل من هذا كلام باطل ما انزله السلطان، ضعفاء جدا، ويزعمون انهم ايش؟ اهدى الناس سبيلا، ما عندهم الا السب والشتم، وهابيه مجسمه، وهابيه دخلوها في مجموعه، يرون ايش؟ دعاء غير الله والاستغاثه بغير الله، وبعض لقب نفسه مدد يا رسول الله. يعني الناس ترقى بالشرك. فقلت له يعني الا يكفيك الله تدعو الله؟ يكفيك ولا يكفيك؟ يعني واحد خطوه خطوه، يكفيك ولا يكفيك؟ اليس الله بكاف عبده؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عباد عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي. فلماذا تدعو غير الله ما دام الله يكفيك يسمع دعائك ويكفيك؟ قال لا، لابد من واسطه. ليش واسطه؟ هل في كتاب الله بان لا يدعى الله الا بواسطه؟ هذا الشرك الاولين، ما نعبد الا لقربنا الله زلفى. قد قال لا، الاستغاثه غير الدعاء. احنا نقول الاستغاثه لابد لها من واسطه. قلت طيب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر استغاث ولا ما استغاث؟ اذ تستغيثون ربكم، اخذ استغيث. هل استغاث بواسطة ولا استغاث بالله مباشرة؟ أعيد عليه السؤال، أعيد. قال يا وهابي، يا حبيبي بس خلينا الوهابي الآن. أنت نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم بدر استغاثوا بمخلوق، النبي صلى الله عليه وسلم استغاث بنوح عليه السلام، بإبراهيم عليه السلام، بموسى عليه السلام، ولا استغاث الله عز وجل؟ إذ تستغيثون ربكم، صح؟ استغيث بالرب جل وعلا، ما يعطيك فرصة حتى عشان تفهم، ما يريد الهداية. عطش، يا وهابي، يا مجسم، ما يريد. هكذا ربهم على هذا الشيء. في ذلك في مثل في بلاد الشام يقول من أين تعلمت الأدب؟ قال من قليل الأدب. يبغى ترجمها، قال من أين تعلمت الأدب؟ قال من قليل الأدب. شلون يعني؟ يعني لما تشوف واحد قليل أدب أنت لا تفعل معه حتى إيش؟ لا يقع أن تشوف قليل الأدب، لا تفعل معه مثله. فنحن الآن ندعو أهل السنة، أهل التوحيد اللي على عهد السلف، لا تشتم وتسب كما يفعلون. هذا أسلوب من؟ أسلوب الضعيف. نحن عندنا آيات وأحاديث وسنن، عندنا حق، ما في داعي أن تبادره أنت اللي فيك اللي. لا، خلي حتى لو شتم، أنت تردون الهداية صح؟ ماذا؟ كل كذا واحد زاد حتى إذا شتم في لحظة جاي لاحقين على الشتائم. الله يسامحك، الله يهديك، بس اسمع مني، هل ربنا جل وعلا يسمع دعائك ولا ما يسمع؟ يسمع ولا ما يسمع؟ إذا قال يسمع قل هل الله يكفيك أو ما يكفيك؟ يكفي ولا ما يكفي؟ أنا واحد مرة ناقشني قال لا، واحد لو ذهب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه ما يعتبر الشرك. قلت له أنت تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتدعوه؟ قال لا، أنا بالنسبة لي يعني رب العالمين يكفيني. طيب بالنسبة لغيرك رب العالمين يكفي؟ شوف كيف أوقع نفسه. يعني أنت يكفيك رب العالمين وغيرك ما يكفي رب العالمين؟ ماذا قال جل وعلا؟ أليس الله بكاف عبده؟ وهنا عبده إيش؟ مفرد مضاف، يعني يفيد العموم، يعني ربنا جل إيش كافي عباده، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني يكفينا الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. كل الرسل دعوا ربهم سبحانه وتعالى، كل الأنبياء دعوا الله عز وجل. إبليس دعا الله، شوف إبليس ما بحث عن واسطة، دعا الله مباشرة، قال إيش ربي؟ قال انظرني إلى يوم بعثه، صح؟ إبليس هو إبليس. أتي أنا أدعو غير الله؟ لما؟ أتشك بأن الله يسمع دعاءك؟ يعني الله يسمع ولا يسمع؟ يكفيك ولا ما يكفيك؟ حسبك أو ليس بحسبك؟ قادر أو ليس بقادر؟ لما الوسائط هذه؟ يقول إيش؟ قال الله عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. بالله عليكم، هذا دليل على أنك تستغيث من مخلوق في دعائك لله عز وجل؟ إيش هذا؟ ما أدري كيف يعني يضحكون على أتباعه. هذا رجلان تشاجر، واحد إسرائيلي واحد بني إسرائيل، يعني واحد فرعوني، فالإسرائيلي استغاث بموسى هو أمامه عنده، أغثني. فموسى تدخل، وموسى من بني إسرائيل تدخل وكذا هذا الفرعوني فقتله. إيش دخل هذا أنك تجعل من المشروع أنك إذا أردت أن تستغيث بالله أن تسأل الله تجعل واسطة بينك وبين الله؟ إيش دخل هذا بهذا؟ لا علاقة له. طيب تطبيق النبي عليه الصلاة والسلام العملي في القرآن، نص القرآن، كانوا بضع 300 وبضعة نفر، والكفار مشركون في بدر 3 أضعاف المسلمين، وهذه العصابة يعني المجموعة هي آخر المسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فقال اللهم اللهم اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، ما في نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. استغاث ربه فأغاثه الله ونصره الله ببدر، صح ولا لا؟ استغاث الله رحمه. والاستغاثة ايش معناها أصلا؟ يقول لا، أنا أقول لك استغاثة، ما أقول لك الدعاء. شوف الجهل، الاستغاثة نوع من الدعاء. الاستغاثة يعني تطلب، تسأل الله، تدعوه أن يزيع عنك الشدة. يعني إذا واحد سأل الله أن يزيع عن الشدة يقال استغاثة، صح؟ يعني لو واحد مثلا قال يا رب يا رب يا رب ترزقني ثوب أبيض، هاي استغاثة؟ ها؟ ليس استغاثة، ثوب أبيض. يا رب جين هدية محترمة، هذا مستغاثة. لكن واحد في مصيبة يقول يا، يقول يا رب، يقول ربي ربي ربي، هذا استغاث، يعني يسأل الله أن يزيل عنا ماذا؟ الشدة، واضح؟ وأي مرضى يقول يا رب يا رب يا رب، ولا يقول ربي ربي ربي، ولا نفس الشيء؟ ربي. كل القرآن ما فيه إيش؟ يا رب. الأنبياء يقول ربي على طول، أحسن تقول يا رب، يعني هم تعمدوا بذلك، يجوز تقول يا رب، لكن الأكمل أن تقول ربي، صح؟ رب اغفر لي، صح؟ كذلك لا تقول إيش؟ يا الله، قل اللهم، هذا أكمل، هذه السنة النبوية، تقول اللهم، ابدأ بلفظ الجلال، ابدأ قل ربي. المهم أن الاستغاثة دعاء، لكن نوع أنواع الأدعية، وهو أن تسأل الله أن يزيل عنك الشدة. اللي يسأل الله عند الشدة يقع المستغاث. فالحمد لله عقيدة السنة هي الحق، هي عقيدة القرآن أصلا، هي عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تجد من أقوال هؤلاء إلا ويستند بها إلى فلان وفلان وعلان، لم يقل الله ولا رسوله، ويأتون بالأدلة ويلون أعناق الأدلة حتى يجعل موافقة لعقائدهم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا أوليائي، ما قال استغيثوا بأوليائي، قال ادعوني أستجب لكم. أمر بدعائه جل وعلا ووعد بالاستجابة، بل نهانا أن ندعو غيره، فقال لا تدعو مع الله إلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، واستعنت فاستعن بالله. نعم، تفضل. قال الفائدة الرابعة النهي عن قول ما شاء الله وشئت، والنهي عن الحديث بالكعبة وبغيرها من المخلوقات، لأن الحديث بغير الله شرك، لأنه تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يستحق التعظيم على الوجه الذي أنزل الله سبحانه وتعالى. ففيه أن الحديث بغير الله شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا اليهودي على قوله إنكم تشركون، فدل على أن هذه الألفاظ شرك. الإقرار يعني لم يقل لا إننا لا نشرك، لكن هذا الشرك لفظي ثم جاء النهي. نعم. الفائدة الخامسة التوجيه، أن العالم إذا منع من شيء فإنه يوجه إلى البديل الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى أن يقال رب الكعبة وأن يقال ما شاء الله ثم شئت. فمن أفتى بتحريم شيء أو بمنع شيء وهناك له بديل صالح فإنه يوجه إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة السادسة، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال له أجعلتني لله ندا، فيه إنكار المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه لا سيما إذا كان هذا المنكر شركا يفيد بالعقيدة، فإنه لا يجوز السكوت عليه بل يجب أن يبين وينبه. وهذا يشهد لما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية التي سبقت، وهي قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس وهو قول الرجل لولا الله فلان لولا حليبة هذا لأتم النصوص لولا البطل لأتم النصوص. فسر اتخاذ الأنداد بهذه الأشياء. وهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول أجعلتني لله جدا، فدل على أن قول ما شاء الله وشئت اتخاذ للند مع الله سبحانه وتعالى وإن كان من الشرك الأصغر. يعني استدل بالدليل دل على الشرك الأكبر في الشرك الأصغر، واضح؟ طيب هنا يعني بعض المشايخ المعاصر واحد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه قال كلاما جميلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ماعز وقال يا رسول الله زنيت، جعنيني زنيت يا رسول الله، فلم يلتفت. جاء عن شمال يا رسول الله زنيت، لم يلتفت. جاء من خلفه يا رسول الله زنيت. الرابع أتاه لوجهه قال يا رسول الله زنيت، قال اذهب. فأرسل إليه هل به جنون، هل به سكرون، هل كيف قلت زنيت، زوج طهرني زنيت، حتى تحقق من ذاك عليه الصلاة والسلام فقال ارجموا صاحبك، زاني صحابي في مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام ومتزوج وقام عليه حد الرجم أربع مرات يعترف الرسول صلى الله عليه وسلم، في المرة الرابعة قال اذهب. لاحظتم؟ قال بينما لما قال رجل مرة واحدة ما شاء الله وشئت يا رسول الله أعرض عنه كم مرة؟ هذا التوحيد. قال جعلت لله ندا، قل ما شاء الله وحده. شوف زنا جريمة كبرى، متزوج في زمن الصحابة يقول النبي عليه السلام وجها لوجه أربع مرات، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذاك الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت. وقد يكون هذا الرجل والله أعلم الذي قال ما شاء الله وشئته لم يعلم بالنسخ، لأن هذا كان يقوله كما في حديث اليهود الذي قال إيش إنكم تشركون، فكان هذا أصلا متداول كما سيأتي بحديث القائم أيضا، فلم يعلم بالنهي فقال كالعادة ما شاء الله وشئته، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو جعلت الله ندا قل ما شاء الله وحده. شوف التوحيد ما في تعجيل حتى. نحو هذا لما قال بعض مسلمة الفتح لنسلم حديثا اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هل أجل هذا كما كان في غزو؟ أجله بعد ما انتهى الغزو، وإلا به صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفس بيدك ما قال بن الصالح موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. شوف ما في تأجيل. وفي الحديث فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ الرجل ونصحه فيما بينه، فهذا يشرع من تنكر الواحد ليس بالضرورة أن تأخذه وتخلو به وتنصحه، هو أمامك وتكلم الباطل رد عليه. لا سيما أن هذا قد فيه فوائد. الأمر الأول قال قد يفوت، قد تقول سأكلمه بعدين ثم يذهب ولا تدركه، أليس كذلك؟ وقد يسمع الآخرون فيظنون أن كلامه صحيح، أن كلامه صحيح بدليل أنك سمعت وقرأته. ثالثا أن في إنكارك عليه فائدة الآخرين ولا لا، بدليل حديث الباب لما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل وقال إيش ما أجعلنا ندا نقول ما شاء الله وحده إلى ليلة هذه نحن نستفيد من هذا الموقف. ما أخذه أو قال ارجع لي غدا حتى في ملاحظة وبلغك إياه، قال لا الحال، قال جعلتنا ندا قل ما شاء الله وحده. نعم. قوله ولماذا عن الطفيل أخي عائشة؟ طيب يعني لو أنا شخصا ما الآن قال ما شاء الله وشئت، هل نقول له أجعلتنا ندا قل ما شاء الله وحده؟ لازم نقول هالكلام ولا في مجال نقول له كلمة أخرى؟ شو رأيكم؟ ألا نقول لهم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول له مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. طيب لو أن هذا الشخص كبير ولا هذا في قومه ولا أمير ولا كذا وقال هالكلمة، هل يجوز من يقول أحسن الله عليك يعني في تنبيه وديانتك عليه لعلك لم تنتبه وأنا ما قصدت إلا النصيحة، جزاك الله خير، ترى قولك ما شاء الله وشئت هذا جاء في النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا في رجل قاكر، يصح هذا ولا لازم يقول لا جعلتني لا ندا قل ما شاء الله وحده؟ يجوز هذا ولا يجوز؟ ايش فيك؟ يجوز. بس الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أحسن الله عليك، قال جعلتنا ندا قل ما شاء الله وحده. أنا أقول هذا من الفقه، الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه بالنسبة للصحابي أرشلون عرفتم ولا لا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم صحابه يعرفون مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قاله ذلك يختلف فيما لو أنت جئت تقول لمدرس ولدكتور ولكبير، المقام مختلف، المقام ليس متطابق حتى تقول أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لو كنت أنت الأكبر، أنت المعلم، أنت الأب، واحد من الأولاد قال ممكن تقول له، لكن الآن مختلف المقام، فالمختلف المقام لا بأس أن يختلف الأسلوب ولا لا؟ وذلك النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة بأسلوب، كاتب هرقل العظيم الروم، إيش يقول له؟ من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم، هذا عظيم له أمة تحته، كلمه بالأسلوب اللي يخاطب به، لكن تجد أنه ينكر عليه الصلاة والسلام على بعض أصحابه في أشياء ما كان يعبده صلبان مثل هرقل العظيم الروم، ومع ذلك يزجرهم أحيانا في أشياء، هذا مقام وهذا مقام. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبدل بخيرا فقهه في الدين، حتى الأسلوب فقه، متى تتكلم متى تسكت، الأسلوب تكلم فيه. الآن لو أن أحدنا وجد شخصا ما يلبس خاتما من ذهب، هل ينزعه من يده ويلقيه في الأرض ويقول له ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما قال؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل من الصحابة، نزع الخاتم من إصبعه ورماه في الأرض، قال أيعمد أحدكم إلى جمرة فيجعلها من إصبعه؟ إيش رأيكم الواحد يريد أن يطبخ هذا؟ شاف له واحد لابس دبلة ذهب، بعض الناس عنده أصلا هذا الدبلة، إذا هذا يعني خلاص يعني امرأة تطالع يعني أصلا، فأنت تأتي وتنزعها وترميها وما في تراب يعني سيراميك ولا واصل دبلة هناك، يمكن أصلا أول ما قال حرامي، صح؟ هذا مقام الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف. حتى هذا الصحابي لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه ورماه وقال يعمل أحدكم إلى جمرة بلا من أصبعين، قيل له خذه وانتفع به، ذهب بيعه، وإلا بيقول والله لا أرفعه بعد أن أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. بينما هذا لو أنت أردت تأخذ خاتم واحد اليوم بيقولك حرامي، مقام يختلف. هذا يمكن تقول له جزاك الله خير ترى كذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب حرام على ذكر أمتي، حل حل لإناثها، بعدها هاي الدبلة والدبلة هاي تقريبا النصارى، وبعدين يمكن تشرح له ساعة ويقول لك مشكور كذا، أنا مش براجع المدام، هسأت المدام حين هذا أسباب أني أنا فصل الخطوبة ولا مش ما راح يقتنع بعد إلا ما رحم الله إلا ما قال له ندم. بل بعضهم يقول لا أنا ألبس هذا عشان الستات ما يطمعون فيني، عارفين أنا متزوج ما يطمعون فيني، ما راح ينزع أصلا يعني يمشيك يعني. فتصور لو أنك نزعت الخاتم تريد تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول هذا ليس تطبيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تطبيق لا. ليش؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مقام النبوة مع صحابي، معنى أن تطبيق هذا ليس مطابقا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، فتكون بالعكس أنت في الحالة مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تقتضي أن تدعو الله بالحكمة. الفعل هذا مع فلان يعتبر بالحكمة، مع فلان ليس بالحكمة. تبهتم ولا لا؟ يعني لو قال الصغير للكبير اجلس قليلا أريد أن أناصحك، ها شو رأيك بعد؟ ها يصلح هذا؟ يصلح؟ ما يصلح. يقول أنت حتى لو أردت تناصحني ما في داعي هالمقدمة هذه، اجلس حتى أناصحك، كان دخلت بالنصيحة بطريقة أنا أكبر منك، أنا أستاذك، أنا أجلس أناصحك. لكن لو قال الأب لابني اجلس اجلس عندي شغل، قال اجلس اجلس لاحقي مع الشغل، بقول لك يجلس، صح؟ هذا الأب يختلف. لابد أن نعرف الفقه حتى بالدعوة حتى بالنصيحة. نعم تفضل. قوله لأني ما جزع الطفيل في عائشة أمها، الطفيل هو الطفيل مع امتداد النساء فرص الأسدي نسبة إلى الأزد قبيلة عربية مشهورة، وأبوه عبد الله مسافر جاء إلى مكة قبل البعثة وحارب أبا بكر الصديق كما كان عليه الأمر في الجاهلية أنهم يتحالفون، ويصبح الحليف أخا لحليفه الدافع عنه ويناصره ويحميه، بل إذا مات يرثه، ويصبح الحليف مختلطا بحلفائه كأنه واحد منهم، ثم نسخ الإسلام الأحلاف وأبطل الميراث الذي يكون بالحلف. وقال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فجعل الميراث لأولى الأرحام يعني الأقارب دون الحلفاء. ثم مات عبد الله بن مسخرة، وكانت زوجته يقال لها أم رومان، فتزوجها أبو بكر الصديق بعد حليفه عبد الله بن سخبرة، وأنجب ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر، وعائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الطفيل بن عبد الله أخا لعائشة من بنا. نعم. قال: رأيته يعني في النوم ورؤيا حق، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن الرؤيا على ثلاثة أقسام. القسم الأول استمع. القسم الأول الحق، وهو ما يجري على يد ملك الرؤيا، يأتي إلى النائم فيريه أشياء عجيبة، فيستجر النائم وقد رأى هذه الرؤيا تقع كما رأى. النوع الثاني يكون من الشيطان، وذلك أن الإنسان إذا نام ولم يذكر الله عز وجل، ولم يقرأ آية الكرسي، ولم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ولم يعد النوع الثاني. النوع الثاني يكون من الشيطان، وذلك أن الإنسان هذا من الشيطان الحلم، الرؤية من الله والحلم من الشيطان، هو تلاعب. الرؤية جزء من 40 جزءا من النبوة، وفي حديث 46 جزء من النبوة، فيه بشارة، فيه تنبيه، فيه تذكير، شيء له معنى، وهذا يعبر ويطلب تعبيره. أما الثاني حلم شيطاني عبث يعبث الإنسان، هذا لا يفسر، بل هذا لا يلتفت إليه، وتعوذ بالله مما رأيت ولا تحدث به، وتعتقد أنها لا تضر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضر. نعم، هذا الشيطان. نعم، يكون من الشيطان، وذلك أن الإنسان إذا نام ولم يذكر الله عند النوم، ولم يقرأ آية الكرسي، ولم يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، ولم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويأتي بالأدعية المشروعة عند النوم، فإن الشيطان يتسلط عليه ويكدر عليه النوم، ويريه أشياء باطلة لا حقيقة لها من أجل أن يكدره، والسبب أنه لم يتحصن بالله من الشيطان قبل النوم. النوع الثالث حديث النفس، وذلك أن الإنسان يفكر في أشياء يقرأ أو يهمه أشياء، فإذا نام فإن هذه الأشياء تعرق له في نومه لأنه كان مهتما بها في يقظة، وهذا حديث نفس ليس له حقيقة، وإنما هو أطباق أحلام. وهذا كثير يقع، لا سمع إلى مات الميت، فجرت العادة سبحان الله، إذا مات الميت قريب اليوم كله يتذكر أيام الموقف والحوار، لما كلمني كذا، ولما آخر ما رأيته، ولما كنت معه، ولما فكثر التفكير فيه يراه في المنام. هذا ما يحتاج تفسير، هذا ما هو إلا إيش؟ لكثرة التفكير رآه في المنام، وذاك يحصل مثل هذا حتى في اليقظة ولا لا؟ هي واحد يتكلم عن موضوع موضوع موضوع فلان، وإلا به يجزع على لسانه كلام في الموضوع الآخر أو يسمع بالخطأ لأنه يتكلم في موضوع، تبهتم؟ هذا يحصل حتى في اليقظة، فهذا لا يفسر. الذي يفسر هو فقط ماذا؟ ويطلب تفسيره الرؤية الصالحة التي من الله والتي جزء من النبوة. نعم. قوله كأني أتيت على نفر من اليهود، النفر الجماعة واليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام في الأصل. في الأصل قيل إنهم سموا اليهود نسبة إلى يهودا بن يعقوب، قيل سموا يهودا أخذا من قول موسى إنا هدنا إليك، يعني اجتبنا إليك من الهود، وهو التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا في الأصل. ثم صار يطلق لفظ اليهود على المنتسبين إلى أتباع موسى، وإن كانوا قد خالفوه في أشياء كثيرة وكذبوا عليه وأحدثوا في دينه الأشياء القبيحة من الشرك بالله والكلام في حق الله سبحانه وتعالى. قوله قلت إنكم لأنتم القوم، هذا مدخل لهم لأنهم كانوا في الأصل على دين صحيح. قوله لولا أنكم تقولون عزير بن الله، تنسبون الولد إلى الله سبحانه وتعالى، وعزير اسم رجل منه، قيل إنه نبي وقيل إنه رجل خالق وعالم في علمائهم. قوله لولا أنكم، يعني لولا هذه المقولة الكافرة فيكم. قوله قالوا أي رد على الكفير. قوله وأنتم لأنتم القوم، أي أن تكون المسلمين. قوله لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فيه أن الإنسان يرى عيب غيره ولا يرى عيب نفسه وإن كان عنده أكبر من عيب غيره، وفيه قبول الحق لمن جاء به. قال ثم مرضت على نفر من القوم، يعني قول اليهود عزير بن الله هذا أشد وأشنع من قول المسلمين ما شاء الله وشئت، ومع ذلك ينتقد المسلمين على ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت، ولا ينتقد أنفسهم قول ما يشاء عزير بن الله. نعم. قال ثم مرضت على نفر من النصارى، النصارى أتبعوا عيسى عليه السلام في الأصل، قيل سموا نصارى نسبة إلى البلد الناصرة في فلسطين، وقيل سموا نصارى من قولهم نحن أنصار الله. فقلت إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، وهو عيسى ابن مريم سمي في المسيح لأنه يمسح بيده على ذراعه فيبرأ بإذن الله. فالنصارى غلوا في المسيح كما غلت اليهود في عزير. ثم رد عليه النصارى بمثل ما قاله اليهود. قال طفيل فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد. هذا يعني قام خطب الناس ويخبرهم عن الرؤية اللي رآها الطفيل. نعم. هذا فيه دليل على مشروعية حمد الله والثناء عليه في بداية الكلام لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر في بال لا يبدأ بالحمد لله وهو أكثر، ولهذا فتح الله كتابه العظيم القرآن بالحمد لله رب العالمين، وفيه استحباب الإتيان بأما بعد، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من سور إلى آخر. كل أمر ذي بال حدث فيه ضعف، أطال الكلام في تضعيف الشيخ الألباني في بداية رواه الغريب. نعم. قوله فإن طفيلا قد رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أنهاكم عنها، قيل كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحياة لأنه لم ينزل عليه وحي بمنع منها. قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. لما نبههم على خطأ هذه الكلمة أرشدهم إلى المدين الصالح منها، وهو أن يقولوا ما شاء الله وحده. فهذه القصة فيها فوائد وعظيمة ودروس وعظة. الفائدة الأولى أن الرؤيا حق، ولذلك لا يجوز الكذب في الرؤيا، وجاء في الحديث الوحيد على ذلك. الفائدة الثانية فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى، وهؤلاء لا يجوز الكذب في الرؤيا، لا يجوز واحد يقول أنا رأيت كذا وكذا وكذا امرأة، بل بعض الناس يسأل تقول امرأة يعني أن زوجها لا يصلي، فهل يجوز أقول رأيت في المنام أنك مت بكير عليك وأنك ما تصلي وهذا؟ لا يجوز. لكن في بعض الناس جرب معه هذا نفع أخذ يصلي، نقول حتى لو نفع هذا لا يجوز، هذا الشيطان، انتبهوا لهذا الأمر. الشيطان قد يجعل الإنسان يستحسن أمورا من البدع. دين الله يحتاج الكذب. بدل لا تقول رأيت في المنام حصل لك كذا وكذا، استرد الآيات والحديث التي إيش فيها الأمر بالصلاة والوعيد في تركيها، هذا أعظم أبلغ ولا لا؟ قل يا ربنا جل وعلا ما سلككم في سقر، ما لا تدخلكم جهنم، قال لم نكن مصلين. قلها النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبين الصلاة ومن تركها فقد كفر. لا تأتي وتقول رأيت في المنام كذا وتكذب. دين الله لا يحتاج الكذب، دين الله كامل. اليوم أكملت لكم دينا. نعم. فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى فهؤلاء الذين يتصارعون، لما كان لهم هوى في حق المسلمين لاحظوا هذه المسألة، لاحظوا هذه الخير. في الجروب اللي تكلموا معي واحد منهم قال أنت إيش سب أنت الوهاب قد أبز الزواج، أنت كم مرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ أنا ما شاء الله أشوف النبي عز وجل كثير جدا. لا يكذبون، بل أن بعضهم يجزم بأن روح النبي عليه الصلاة والسلام تحضر معهم في مجلس الذكر. شوف شوف الكذب. بل قال أحدهم مش معي في الجروب، قصة مشهورة عن أحدهم عند مداخلة في فضائية وكلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم يتجول روحه وتتجول في شوارع السودان، شوارع الخرطوم كل يوم بعد العصر، بعد العصر عشان يضبط الكلمة. كيف؟ قال أن السودان ناس طيبين يكثرون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أنت من الشيشان؟ كم مرة جاك الرسول صلى الله عليه وسلم شوارع الشيشان؟ كله في الخرطوم. شوف يكذبون. ثم يقول لأن الله على كل شيء قدير، ألا يخبر الله يبعث روح محمد صلى الله عليه وسلم في الخرطوم تتجول كل يوم بعد العصر؟ لاحظ لأن السودان طيبين يكثرون من الصلاة على النبي. سبحان الله العظيم. ولا يقولها بجزء. واحد آخر أيضا في مقطع يتكلم أيضا في السودان اسمه الشيخ خليفة، يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، اليقظة ليس في المنام، في اليقظة، وقال يا شيخ خليفة. قال والله، قال يا شيخ خليفة، ما قال خليفة، قال شيخ في النبي، ويقسم ما يقسم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يا خليفة، قال إيش يا شيخ خليفة. وذاك يقول الله أكبر، فاستخف قومه وطاعوه. سبحان الله، في كل عصر ومصر تجد من يستخف الناس وله أتباعه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا شيخ خليفة، ما قال يا خليفة، ويقسم بالله صلى الله عليه. طيب كمل. هؤلاء اليهود والنصارى لما كان لهم هوى في حق المسلمين لاحظوا هذه المسألة لا حقا في الخير وحرصا على التوحيد، ولكنهم يريدون بذلك تنقص المسلمين والتماس عيوبهم، وإن كانت اليهود والنصارى عيوب أكثر منها. الفائدة الثالثة قبول حقهم من جاء به ولو كان عدوا، لأن الحق ضالة المؤمن والرجوع إلى الحق فضيلة. الفائدة الرابعة في الحديث دليل على أن من نهى عن شيء أو منع عن شيء وكان له بديل صالح أن يأتي بالبديل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما منع عن هذه الكلمة ما شاء الله وشاء محمد أتى بالبديل الصالح الذي ليس فيه محذور، وهو أن يقال ما شاء الله وحده. الفائدة الخامسة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها أن كلمة ما شاء الله وشاء فلان ولو كان نبيا من الأنبياء شرك بالله عز وجل يجب تركه، ولكنه من الشرك الأصغر بدليل قوله يمنعني كذا وكذا. فإذا كان الإنسان لم يقصد معناه فإنه شرك في الألفاظ فيجب تركه واجتنابه والابتعاد عنه. الفائدة السادسة أنه لا يجوز الولوء بالنبي صلى الله عليه وسلم وإشراقه مع الله في شيء ودعاؤه واستغاثته به من دون الله عز وجل، لأنه نهى أن يقال ما شاء الله وشاء محمد، فما بالك بما هو أشد من ذلك من أنواع الولوء. صحيح. نكثر قدر أعلم، صلى الله وسلم على محمد.